الفرح جانا جانا نور سمانا سمانا يا جمال الدنيا دنيا وانتو معانا. الفرح جانا جانا نور سمانا سمانا يا جمال الدنيا دنيا وانتو معانا. الفرح جانا جانا نور سمانا سمانا يا جمال الدنيا دنيا وانتو معانا. كل الخلان خلان جايين الليلة الليلة والسعادة هبان أهبان والليلة جميلة. افرحوا علشان علشان أجمل عرسان عرسان وفي كل مكان مكان فرحة وخلان. الفرح جانا جانا نور سمانا سمانا يا جمال الدنيا دنيا وانتو معانا. الفرح جانا جانا نور سمانا سمانا يا جمال الدنيا دنيا وانتو معانا. يا عرس يا امير يا امير زنت العرسان عرسان فيك عفة ودين ودين والاصل كمان فيك شدة وقوة قوة في الحق تمام تمام قلبك من جوه من جوه عمرا بإيمان وحرص مليون مليون علشان معلوم معلوم دبت هيقوم هيقوم بالتقوى يدوم. الفرح جانا جانا نور سمانا سمانا يا جمال الدنيا دنيا وانتو معانا. الفرح جانا جانا نور سمانا سمانا يا جمال الدنيا دنيا وانتو معانا. الدنيا نجوم يا نجوم أزهر في العالي في العالي وافرحي مليون مليون بالأصل العالي. واسهر يا شموع يا شموع ردد يا غنينا أغنينا ده الفرح اليوم اليوم مرسوم في عنينا. الفرح جانا جانا نور سمانا سمانا يا جمال الدنيا دنيا وانتو معانا. سموا بسم الله صلوا على الرسول سموا بسم الله صلوا على الرسول سموا بسم الله صلوا على الرسول.